يسألونك عن الأذلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأذلة قل هي مواقيت للناس والحج. وليس البر بأن تأتوا البيوت من وقتوا البيوت من أبوابها. الله أكبر الله أكبر. نعم واتقوا لعلكم تفلحون. قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. إن الله لا يحب المعتدين. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. كذلك جزاء الكافرين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. الله يا مولانا الله ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن أتوا فلا عدوان إلا على الظالمين. القصاص. الله يا مولانا الله تعالى ويصلح حالك. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله. واعلموا أن الله مع المتقين. الله يستعان ويصلح حالك. الله الله الله الله الله الله الله. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا الله أكبر. تيسر من الهدي. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى فمن كان منكم مريضا أو بأذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي واتقون يا أولي الألباب. الله يستر عليك. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أبضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم واذكروه كما هداكم وإن فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم وفي الآخرة حسنة. يا رب يا رب يا رب. ربنا آتنا في حسنة وفي الآخرة حسنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. يا رب يا رب. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك يا شيخ. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب الله الله الله الله الله الله الله الله. والله سريع الحساب. واذكروا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. واذكروا الله في ايام معدودة. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واتقوا الله الله الله الله الله الله الله.

والله يرزق من اتقوا فوقهم يوم القيامة